من عظيم شرف الصيام وشرف الصائم معا أن الله عز وجل سبحانه وتعالى نسب الصوم إلى نفسه، فكما في الحديث القدسي الشريف قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي الرواية الأخرى يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي، أي أن الصوم ثوابه أكثر في المضاعفة من 700 ضعف، يعني أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال الإمام النووي رحمه الله: اختلف العلماء في نسبة الصيام إلى الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي. قالوا: فالأعمال كلها لله عز وجل، والله عز وجل هو الذي يجازي عليها جميعا، فلماذا خص الله عز وجل الصوم بالنسبة إلى نفسه وقال إلا الصوم فإنه لي، إلا الصوم فإنه لي؟ قالوا أقوال كثيرة، نذكر بعضا منها. قالوا مثلا: إلا الصوم فإنه لي، يعني أنا المنفرد بمعرفة أجره وجزائه، فربما أطلع الله عز وجل ونبي صلى الله عليه وسلم من خلال النصوص الشرعية على ثواب بعض الأعمال، إلا الصوم لا يعلم أحد جزاءه ولا ثوابه، لا كما قلنا قبل ذلك، لأن الصيام من الصبر، والله عز وجل قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه واحدة. قالوا أيضا: هذه إضافة تشريف، إلا الصوم فإنه لي، كما قال الله تعالى عن المساجد أنها بيوت الله، وكما قال الله تعالى عن ناقة صالح ناقة الله، مع أن لله ما في السماوات وما في الأرض، فتصبح هذه الإضافة إيه؟ إضافة تشريف. الصوم عبادة عظيمة، إلا الصوم فإنه لي، عبادة خاصة بي أنا. قالوا أيضا: لأنه لم يعبد به غير الله، يعني الذين عبدوا الأصنام، عبدوا الأشجار، عبدوا الكواكب، عبدوا الشمس، عبدوا كذا، هناك مثلا من سجد لها، من قرب لها القرابين، من فعل من فعل، لكن لم يثبت أن هناك من صام للصنم ولا صام للحجر، فهي عبادة لم يعبد بها غير الله عز وجل، لذلك قال إلا الصوم فإنه لي. قالوا أيضا: من جملة أسباب أن الله أضاف هذه العبادة إلى نفسه سبحانه وتعالى، قالوا لأنها عبادة خافية لا يعلم بها أحد، يعني لو لم أقل لك أني صائم لن تعرف أني صائم، ولو لم تقل لي أنت أنك صائم لن أعرف أنك صائم. لذلك قالوا أيضا: هذه العبادة بعيدة عن الرياء، بعيدة عن الرياء، إنسان بيرائي بعمل يعمله، قد أرائي بكلمتي هذه لا قدر الله، قد أرائي بصلاتي، بحجي، بزكاتي، لكن الصيام ترك، فبأي شيء إيه سيرائي؟ ليس هناك شيء يعمل، يعني يفعله الإنسان حتى يرائي به. قالوا أيضا: لأن الامتناع عن الأكل والشرب من صفات الله عز وجل، فكأني أتقرب لربي بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. ختاما أقول: قالوا لأن الصوم لا تؤدى منه المظالم يوم القيامة، فكما في سنن البيهقي أنه إذا كان يوم القيامة الله عز وجل يحاسب العبد، فإذا كان العبد عليه يعني أشياء لآخرين فيأخذ هذا من صلاتي وهذا من زكاتي وهذا من كذا وكذا، حتى إذا لم يبق له إلا ثواب الصوم فإن الله عز وجل يبقيه له، يرضي المظلومين من عنده ويبقي ثواب الصوم للصائم فيدخل به الجنة. ما أعظم عبادة الصوم، إلا الصوم فإنه لي. هنيئا لكم أيها الصائمون.